بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السابع، نحن معكم في مادة النحو والصرف وفي الحلقة 22. كنا في المحاضرة السابقة قد تحدثنا عن العلمية ووزن الفعل في العلل المانعة من الصرف مع العلمية، ناقشنا العلل الثلاثة الأول وانتقلنا إلى هذه العلة الرابعة هذه العلة السادسة العلمية وزن الفعل. بينا إجمالا معنى العلمية ومعنى وزن الفعل، وقلنا في تلك المحاضرة بأن وزن الفعل هناك أوزان معتبرة هي إذا أشبه الاسم فيها وزن الفعل فإننا نمنع الاسم من الصرف. مثلت لكم بأحمد وبيزيد وبأشرف وأكرم، هذه كلها أعلام ممنوعة من الصرف، وسوف نأخذ أيضا المزيد منها. ولكن أكدنا على أمر بأنه ليس كل وزن يشترك بين الاسم والفعل فإنه معتد به، إذا كان الوزن في الاسم أولى أو كان وزن مشترك بين الاثنين فهنا لا نمنع الكلمة من الصرف، بخلاف إذا كان الوزن هو خاصا بالفعل أو غالبا في الفعل أو فيه زيادة تدل على معنى فيه ولا تدل على زيادة في الاسم. إذن هناك أمور معتبرة أشرت إليها بيدي وسوف الآن نأخذها واحدة واحدة، ننظر إليها في الشريحة. يقول السادس العلم الموازن للفعل. العلم الموازن للفعل قال المعتبر من وزن الفعل أنواع، المعتبر من وزن الفعل أنواع هي الثلاثة التي أشرت إليها قبل قليل إشارة سريعة، الآن نأخذها تفصيلا. قال الأول الوزن الخاص بالفعل مثل خضم وشمر ودؤل، نكمل هذه المعلومة ثم أشرحها. قالوا أي صيغة خاصة بالفعل إذا سمي بها صارت ممنوعة من الصرف نحو انطلق واستخرج وتقاتل أعلاما. طيب كونوا معي يا أخوة الأخوات، عندما أقول الآن خضم وشمر ودؤل، الآن وزن فعل، هذا وزن خاص بالفعل، وزن فعل فهم وكتب وضرب، وهذه كل الوزن فعل هذا خاص بالفعل. ووزن فعل، فعل هذا وزن خاص أيضا بالفعل، أكل شرب فهم علم حسب، هذه كلها أوزان خاصة بالفعل، هذا أيضا مبني المجهول. وفعل وزن خاص من أوزان الأفعال. الآن عندما آتي أنا إلى هذه الأوزان وأخذ منها أسماء فأقول خضم وأقول شمر وجعلها علم على قبيلة، ودؤل جعلتها أيضا علم على قبيلة، وأخذتها وجعلتها في الأسماء، إذن هذه الأسماء أشبهت الفعل في وزن خاص بالفعل، فهنا نقول هذه الأسماء ممنوعة من الصرف، فأقول في شمر أو لدؤل لدؤل، فأنا أجرها وأجعلها علم جرها الفتحة أجعلها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأن وزن فعل خاص بالأفعال وفعل خاص بالأفعال، إذا أتيت بعلم على هذا الوزن فإني أمنعه من الصرف. ثم قلنا وكذلك أي صيغة أخرى إذا كانت خاصة بالفعل وسمينا بها، افترض ابن هشام مثلا انطلق انفعل أو استخرج استفعل أو تقاتل، إذا أتيت باسم على هذه الأوزان وجعلت علما وهذا الإعلام معروفا استفعل وزن خاص بالفعل، لو أتيت بأي اسم على وزن استفعل وقال مثل استخرج أو تفاعل مثل تقاتل أو انفعل مثل انطلق، إذا أتيت بأعلام على هذه الأوزان فإني أمنع الأعلام هذه من الصرف. لماذا منعناها؟ لأنها جاءت على أوزان خاصة بالفعل، فنحن نعلم أن فعل أو فعل أو الأوزان الثلاثة التي ذكرها ابن هشام قال لو سمي بها فإنها أيضا تمنع من الصرف. إذن المعتبر من وزن الفعل أنواع، هذا هو النوع الأول، بعد أن شرحته نعيد قراءة كلام ابن هشام فيه ثم ننتقل إلى النوع الثاني. قال المعتبر أنواع، الأول الوزن الخاص بالفعل مثل خضم وشمر ودئل، هذه سمي بها سمي بها وهذه الأوزان خاصة بالأفعال فتكون ممنوعة من الصرف عندما سمينا بها أعلاما. ثم قال في معناه وأي صيغة خاصة بالفعل إذا سمي بها فصارت ممنوعة من الصرف نحو انطلق واستخرج وتقاتل أعلاما، فإذا نتيت بكلمة على وزن استفعل أو تفاعل أو انفعل فهذه ستكون ممنوعة من الصرف لأن هذه الأوزان خاصة بالفعل. طيب نأخذ الآن الثاني ونشرحه. يقول الثاني هو الوزن الغالب في الفعل مثل اثمت واصبع وابلم اعلاما، فان وجود موازنها في الفعل اكثر، كالامر من ضرب وذهب وكتب نقول فيه اضرب واذهب واكتب. ماذا يريد ان يقول في هذا؟ الان عندي كلمة اثمت على وزن افعل، وكلمة اصبع على وزن افعل، وكلمة ابلم على وزن افعل. عندما انا اسمي بها هذا الان وارد في الاسماء، صحيح انه وارد في الاسماء، فاصبع معروف واثمد معروفة، هي اسماء ومسمى بها، وهذا الوزن قائم في الاسماء. ولكن عندما نتأمل في هذا نجد انه مسمى بالاسماء لكنه قليل في الاسماء ويغلب في الافعال. اذا هذه اقل درجة من الاولى، الاولى كانت خاصة بالافعال المعتبر الاول. النوع الثاني وزن غالب في الافعال الذي يغلب في الافعال، ايضا نمنع من الصرف اذا سمينا به اسما. لما قال اثمد افعل هذا اسم وجاء على وزن افعل، يقول نعم هو ورد في الأسماء لكنه في الأفعال أكثر. لما آتي بأمر من ضرب فنقول اضرب واحسب، فهذه في الأفعال أكثر. وعندما قلنا اصبع على وزن افعل هذه واردة في الأسماء لكنها قليلة، في الأفعال أكثر مثل اذهب وافهم، فهذه الآن صارت في الأفعال أكثر. ثم قال أبلم اللي هو على وزن افعل، قال واردة في الأسماء ولكنها في الأفعال أكثر، كالأمر من اكتب. إذن النوع الأول الذي ذكرناه ما كان خاصا بالأفعال إن سمينا به اسما منع من الصرف. النوع الثاني ما كان وزنا غالبا في الأسماء في الأفعال وسمينا وأتانا اسم علم سمينا به جعلنا علما فإننا نمنعه من الصرف لأنه أشبه هذا الفعل. إذن العلم الأول أشبه الفعل منعناه، الثاني أشبه الفعل أيضا منعناه. الآن نريد أن ننتقل إلى المعتبر الثالث والأخير، الوزن المعتبر الثالث والأخير في المعتبر في منع الصرف للعلمية وزن الفعل. طيب إذن الثاني فقط نؤكد عليه قراءة، يقول الوزن الغالب في الفعل مثل اثمد اصبع ابلم، هذه ثلاثة أوزان إذا سمينا بها وكانت أعلاما فسوف نمنعها من الصرف. هذه الكلمات الثلاث لماذا تمنعها من الصرف؟ قال لأن وجود موازينها في الفعل أكثر. طب نتأكد، يقول كالأمر من ضرب وذهب وكتب، فكيف يكون الأمر فيها؟ اضرب اذهب اكتب. طيب الآن انتهينا من نوعين. النوع الثالث قال أن يكون في أول الكلمة زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، مثل فيها بأحمد ويزيد التي بدأنا فيها الحديث. أنا بدأت بأحمد ويزيد لأن كانت صورة أيضا واضحة أمامنا من الأمثلة، لكن لو مثلت في الوزن الوصفية العلمية وزن الفعل لو مثلنا بشمر أو خضم أو دعل أو أحمد أو يزيد أو أكرم أو أشرف، هذه كلها صحيحة في هذا الباب. الآن قال كلمة أحمد ويزيد الهمزة لها دلالة، أنا أحمد في الفعل ففيها دلالة التكلم ومضارعة، هذه يزيد أيضا فيها دلالة المضارعة. طيب فالحرف الزائد فيه دلالة في الفعل، لكن لما نأتي عند الاسم وقال أثكل للرعشة فالهمزة لا دلالة لها. إذن هذا الوزن موجود في الاسم وموجود في الفعل، ولكن الزيادة هذه فيه زيادة اللي هي الهمزة دلتنا على معنى في الفعل ولم تدل على معنى في الاسم، إذن صار إلى الفعل أقرب. نلحظ ماذا أيها الأخوة والأخوات؟ أن الأسماء أصلا إنما منعت من الصرف إذا أشبهت الأفعال، فالآن أي اسم يشبه الفعل سوف نمنعه من الصرف. العلمية إذا جاءت مع وزن خاص بالفعل منعناه، غالب الفعل منعناه، شيء فيه دلالة في الفعل وليس لها دلالة في الاسم نمنعه، ثم سوف نخرج من هذا الباب بعض الأوزان غير المعتبرة. إذا نؤكد على رقم النوع الثالث من المعتبر والختامي، يقول الثالث الوزن المبدوء بزيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، فمثل أحمد ويزيد. أما نحو أفكل للرعشة وأكلب فالهمزة في هاتين الكلمتين لا تدل في الاسم على شيء، أما في الفعل أذهب فهي دلتنا هنا على معنى التكلم. طيب إذن الآن ثلاثة أوزان معتبرة في ثلاثة أنواع معتبرة في وزن الفعل، ونصصنا فيها وتدرجنا فيها بالقوة بالخاص ثم بالغالب ثم ما فيه دلالة على معنى. إذن ما الذي بقي؟ ما الذي بقي مما هو ليس بمعتبر؟ نقول كما بدأنا في أول المحاضرة، ليس كل وزن مؤثرا، كل شبه بين اسم والفعل مؤثرا. لما يكون هناك وزن خاص بالأسماء، غالب في الأسماء، كثير في الأسماء، كثير في الأسماء، فإذا أشبهه فعل هل نحكم بأن الاسم أشبه الفعل؟ لا، الفعل هو الذي أشبه الاسم في هذا الوزن، فلا اعتبار لهذا الشبه. فعندنا لما مثلنا قبل قليل بكلمة ماذا؟ صالح، قلنا الآن وزن فاعل. أنا أسألكم يا أخوة الأخوات، وزن فاعل هو مشهور في الأسماء أم في الأفعال؟ في الأسماء، قائم وجالس وكاتب وقائمة وذاهبة وشاعرة وقائلة وفاهمة، هذا وزن فاعل أو فاعلة، هذا في الأسماء هو الكثير. فإذا جاءتني كلمة بفعل صالح، صالح أو قاتل أو شارك أو ناظر أو ناظر، فهذه الكلمات الآن على وزن فاعل، هل نقول هي غالب في الأفعال؟ لا، هي في الأصل أسماء، فهو وزن بالاسم أولى، أولى في باب الإسمية. طيب، وذكرت نوع ثاني غير معتبر في المنع من الصرف، تذكرونه؟ عندما مثلت بكلمة ماذا؟ أسد، أو كلمة قمر، مثلتها فقط بكلمة أسد قبل قليل. الآن أسد وقمر ما وزنها؟ فعل. الآن وزن فعل موجود في الأسماء، هل هو موجود في الأفعال؟ نعم، ذهب، جلس، أكل، قرأ، هذا الآن طبعا سوف نحرك الأخير بلا خلاف، لكن نتكلم عن الحرف الأول والحرف الثاني. الآن هذا الوزن موجود في الأفعال بكثرة، قرأ وجلس كما مثلتكم، وموجود في الأسماء بكثرة، هو مشترك بين الاثنين. هل أقول الاسم ممنوع من الصرف أنه يشبه الفعل؟ لا، هو لم يشبه الفعل، هو في الوزنين على حد سواء. إذن هذان الأمران غير معتبرين في المنع من الصرف. نأخذ الكلام، يقول ولا يدخل في هذا الباب، أي لا يمنع من الصرف، ماذا؟ أولا وزن هو بالاسم أولى، مثل ساهل وصالح، والثاني وزن مشترك بين الاسم والفعل على السواء كأسد وقمر. فهل اسم صالح وفالح وصاهل وأسد وقمر، هل هذه الكلمات تمنع من الصرف لأنها اشتبهت مع أوزان، مع أفعال على نفس الوزن؟ نقول لا، لا يؤثر هذا الشبه. لماذا لا يؤثر في هذا الشبه فالكلمة تكون مصروفة؟ نقول لأن هذا وزن إما بالاسم أولى، هو خاص بالاسم، يميل للاسم أكثر، أو أنه مشترك بين الاسم والفعل على حد سواء. هذا فيما يتعلق بالعلمية ووزن الفعل. إذن أيها الأخوة والأخوات، نكون بهذا قد أنهينا العلة السادسة مع العلمية. ننتقل الآن في إطلالة وتصور للعلة الأخيرة، ولن نتبقى في هذه المحاضرة، نأخذها ونكملها في محاضرة قادمة بإذن الله، هي العلمية والعدل. العلمية والعدل علة فيها أكثر من صورة، وردت في خمسة في أنواع، سوف نأخذها بالتفصيل إن شاء الله، لكن فقط نقف وقفة لتحرير العنوان ونفهمه ثم نأتي إلى التفصيلات. العلمية والعدل سأمثل لها بكلمة عمر وزحل وهبل، هذه الكلمات الآن هي مثال لما نريده، نفهمه ونفهم معنى العلمية والعدل وما يخرج منها، فإذا تصورناها انتقلنا لأنواع الخمسة بسهولة بإذن الله. أول أمر، عندما أقول عندي اسم عمر وعندي كلمة زحل وهبل، نفس كلمة عمر، عمر علم أم لا علم؟ هذه العلة الأولى تحققت. العدل قالوا في الأصل أنها على وزن فاعل، فعمر أصلها عامر، فعدل عنها إلى هذا الوزن، إلى وزن فعل، فقيل فيها عمر. كما كنا نقول في الوصفية، كنا نقول الوصفية والعدل، وشرحنا العدل هو الانتقال من وزن إلى آخر، هذه هي مثلها، فيها انتقال من صيغة إلى أخرى، فعندما ننتقل هذا يسمى العدل، عدل عن كذا إلى كذا. إذا اجتمع الأمران منعت الكلمة من الصرف. علمية وعدل سوف نأخذها في أبواب مختلفة، في كل كلمة لا بد أن نعرف أين العدل، في كل نوع سوف يأتينا. أيضا أمر العلمية قد يكون غير متحقق في بعض الصور التي سوف نأخذها، في عمر واضحة أنه علم لا إشكال فيه. سوف تأتينا بعض الكلمات العلمية غير متحققة، إنما كلمات معارف. سنأخذ مثلا كلمة جمع، ونأخذ كلمة سحر، ونأخذ يعني هي خمسة أنواع سوف تأتينا بعد قليل. قد تأتينا كلمات معارف وليست بأعلام. إذن الأصل أن يكون علما معدولا، العلمية زائد العدل. إذا جاءتنا معرفة فهنا قد نزل عن درجة العلمية لكنها وردت نوع من الصرف فأدخلت في هذا الباب. فلما نقول علمية وعدل أو المعرفة المعدولة، نفهم أن كلمة المعرفة لم تأتي علما ولكنها أدخلت في هذا الباب. المعدولة هي معنى كلمة العدل. سوف تكون معنا في خمسة أبواب هذه العلل، الأنواع المعارف المعدولة. مثلت لكم أنا الآن بكلمة عمر اللي هو العلم الذي على وزن فعل، العلم المذكر، وهذا واحد من الخمسة. سوف نأخذ أيضا وزن فعالي، سوف نأخذ وزن فعل في التوكيد، سوف نأخذ كلمة سحر، سوف نأخذ كلمة أمسي. هذه خمسة أنواع هي التي تكون في العلمية والعدل. نبدأ بالأولى وهي العلمية أو المعرفة ووزن فعل، ويأتينا هذا في ألفاظ التوكيد في قولي جمع وكتع وبصع وبتع. الآن كلمة جمع هي مشهورة عندنا. الآن كلمة جمع لما أتتني في ألفاظ التوكيد، الآن هل هي علم؟ لا، ليست بعلم، إنما هي معرفة فأدخلناها في هذا الباب. معرفة، كيف أنا عرفت أنها معرفة؟ جمع، قالوا هي بنية الإضافة إلى المؤكد. لما كنا نأخذ في ألفاظ التوكيد، إذا كنا نذكر في التوكيد المعنوي نقول مثلا جاء الضيوف كلهم، جاء الضيوف جميعهم، عامتهم، هي كلها فيها ضمير مضاف إليه، فهي معرفة بالإضافة. لما قلنا الآن كلمة جمع وأنا أريد فيها التوكيد، واضح أني أريد ماذا؟ التوكيد. لما قل جاء القوم جميعهم، طيب كأني قلت الآن كلمة جمع، فجمع هي نفس كلمة جميعهم، فجميعهم معرفة بالإضافة. طيب الآن كلمة فعل كيف صارت معرفة كلمة جمع؟ قالوا أيضا معرفة بنية الإضافة إلى الضمير، كما كنا نقول جميعهم، كلهم، عامتهم، كنا نعرفها بالإضافة، فهنا هي معرفة أيضا بنية الإضافة. هذه في كلمة جمع، هذا القسم الأول من الأشياء المعدولة. قلت سنؤكد على معرفة معنى كلمة العدل ومعنى كلمة المعرفة إذا لم تكن علما. طيب، إذن الأمر الأول العلمية والعدل أو المعرفة والعدل، قلناها في وزن فعل في ألفاظ التوكيد، ومثلنا بكلمة جمع وكتع وبتع، هذه واردة عن العرب في ألفاظ التوكيد. أيضا المعرفة في كلمة جمع، قالوا في الأصل أنها معرفة بنية الإضافة إلى ضمير المؤكد، فنحن كنا نقول هناك جميعهم، عامتهم، معرفة بنية بالإضافة، فهذه بنية الإضافة صارت أيضا معرفة فيها. طيب أيضا العدل فيها، قالوا الأصل أنها تكون على وزن فعلاوات، على وزن فعلاوات، فنقول جمعاوات، لكننا عدلنا لأنها مفردها جمعاء. كيف نجمع كلمة جمعاء؟ جمعاوات، فنحن عدلنا عن كلمة جمعاوات إلى جمع، وهذا معنى العدل وهو الانتقال من صيغة إلى أخرى. إذن الآن في الرقم واحد في الوصف العلمية المعدولة، طيب، أو المعرفة المعدولة، قلنا وزن فعل في ألفاظ التوكيد خاصة بهذه الألفاظ، وهي مثلنا لها بالكلمات الثلاث، عرفنا أين تكون معرفة وما سبب معرفتها، وعرفنا أين العدل. نأخذ هذا الكلام أيضا محررا حتى تتضح لنا الصورة قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية. يقول العلل المانعة من الصرف مع العلمية، ذكرنا في اليمين سبع الصور، الأخيرة العلمية هو العدل. كتبنا هنا المعرفة المعدولة، المعرفة المعدولة. لماذا قلنا المعرفة هنا؟ لأن بعض الكلمات ليست بعلم، سوف تكون من المعارف. طيب، ولها أنواع. الأول وزن فعل في التوكيد مثل جمع، كتع، بتع. طيب قبل أن يظهر هنا الكلام، كيف اجتمعت العلتان في كلمة جمع وفي كلمة كتع وفي كلمة بتع؟ نحاول قبل أن يظهر لنا الكلام، كيف صارت معرفة؟ بنية الإضافة إلى ضمير المؤكد. جميل، لماذا؟ لأن أمثالها في التوكيد كنا نقول جميعهم، هذا الآن أمر المعرفة تم. طيب كيف نعرف أنها معدولة؟ قالوا ما مفرد جمع؟ جمعاء. جمعاء مثل صحراء، صحراوات. إذن جمعاء كيف تجمع؟ على جمعاوات، فجمعناها على جمع، فصارت الكلمة هذه معدولة. نحرر الكلام، يقول: فهي معرفة بنية الإضافة إلى ضمير المؤكد ومعدولة. هذا المعرفة. الثاني العدل، معدولة عن فعلاوات لأن مفردها جمعاء فتعاء بتعاء، والقياس أن يكون جمع على وزن ماذا؟ فعلاوات، فعدل عنه. طيب، هذا رقم واحد من أنواع المعرفة المعدولة. رقم اثنين: أمر ميسور وسهل، ذكرنا قبل قليل، وهو ما كان على وزن فعل في عالم المذكر، مثلها بماذا؟ بعمر وزحل وهبل وجشم وزفر وجمح، هذه كلمات معدولة ذكروا أن الأصل فيها أن تكون على وزن فاعل. عمر وزنها الأصل تكون على وزن فاعل، إذن العلم المذكر فعلى وزن فعل فهو معدول ممنوع من الصرف. أقول مثلا: مررت بعمر، الباء حرف جر، وعمر اسم مجرور بجره الفتحة. نقرأ رقم اثنين هنا، يقول: وزن فعل علما للمذكر مثل عمر، زحل، زفر، جمح. إذن الآن أيها الأخوة والأخوات، ذكرنا نوعين من أنواع المعرفة المعدولة، ويبقى لنا ثلاثة أنواع بإذن الله نجعلها للمحاضرة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.